أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، ولا نخرجه عن الإسلام بعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته وأنه خاتم الرسل، فمن زعم أن بعده رسول فهو لم يؤمن، لأن الله جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فعلى أمته تقوم الساعة وتنتهي الدنيا. أما عيسى عليه السلام فإنه من جملة أمته، ينزل في آخر الزمان حاكما بشرعه، لا يأتي بشرع جديد، والسعادة بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وأنه رسول من عند رب العالمين، لا يصح إسلام أحد إلا به، سواء كان من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو من غيرهم، ولا يصح طريق إلى السعادة وإلى الجنة إلا من سار خلفه ودان الله جل وعلا بسنته التي جاء بها. الطرق إلى الله مسدودة إلا الطريق الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، إن الله أرسله للناس كافة، جنهم وإنسهم وعربهم وعجمهم، فلا يسع أحدا الخروج عما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، وهذا أمر لا خلاف فيه بين العلماء. ثم يجب أن يعرف حقه صلوات الله وسلامه عليه، وأن يحب أكثر من حب النفس فضلا عن الولد والوالد والناس أجمعين، إن الله جل وعلا أنقذ به الناس من موجبات سخطه وأليم عذابه، والله أمر بحبه، فحبه دين يدان الله جل وعلا به، وحبه من مكملات حب محبة الله جل وعلا كما مضى. وقوله ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، هذا حسب ما جاءت به النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخبر بأن أمته توفي 70 أمة هم خيرها وأفضلها عند الله. والقضاء يعني في الموقف، فإن الله جل وعلا يقضي بينهم إذا شفع صلى الله عليه وسلم، ليأتي رب العالمين للحكم بين عباده كما بينت ذلك النصوص عنه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الشفاعة شفاعة عامة لكل الخلق، وليس فيها دخول الجنة أو نار، ولهذا لم ينكرها أحد من أهل البدع. وقوله ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، أيضا هذا جاء بالنص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أنه هو يستفتح باب الجنة فلا يفتح لأحد قبله. وقوله هو صاحب لواء الحمد، لواء الحمد يعني أن الخلق يحمدونه، وحمده لأنه قام بالشفاعة الكبرى التي هي المقام المحمود التي وعده الله إياه بقوله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وصح أنه هو الشفاعة الكبرى للفصل بين الخلق كلهم، إن الناس يقومون مقام طويل جدا وصعب شديد 50,000 سنة وهم قيام، فإذا أراد الله جل وعلا راحتهم من هذا الموقف ألهمهم طلب الشفاعة فينتهي الطلب إليه صلوات الله وسلامه عليه، فيسلو لله ويفتح الله عليه من الثناء والمحامد ما يرضى الله جل وعلا به، ثم يأمره أن يرفع رأسه وأن يسأل ويشفع حتى يشفع، فيسأل ربه أن يأتي لفصل القضاء ويسأل ربه لأمته. وهذا هو المقام المحمود. وقوله الحوض المورود، سبق أن الحوض أنه أيضا هو أعظم حياض النبيين وأكثرها واردة، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأن حوضه أبعد مما بين المدينة إلى صنعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وعرضه مثل طوله، وفيه مثل كواكب السماء كيزان، من ورد عليه وقع في يده كأس منها فشرب، ولكن يذاد عنه أهل البدع الضلالات الذين انحرفوا عن سنته صلى الله عليه وسلم لا يريدون عليه. وقوله وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، إمامهم لأنه يتقدمهم في الشفاعة كما يتدافعونها إلى أن تصل إليه، وكذلك أمهم في الإسراء وجمع له أرواحهم فأمهم في بيت المقدس، وكذلك هو صلوات الله وسلامه عليه، هم يدخلون في شفاعته. وقوله أمته خير الأمم، كما قال الله جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهم خير الأمم لأجل هذا. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم قول أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله، وأصحابه خير أمته وأفضلها، بل خير الناس بعد النبيين، ولهذا صار حبهم إيمان وإحسان، وبغضهم نفاق ونفور وشرود عن الله جل وعلا وعن دينه، فلا يبغضهم إلا منافق معادل لله ولرسوله. ولهذا أكثر الله جل وعلا من الثناء عليهم في كتابه بآيات كثيرة، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. وإذا أخبر الله جل وعلا عن ناس أو أشخاص أن الله رضي عنهم فهو علامة أنهم يبقون على الهدى إلى أن يلقوه، لأن الله علام الغيوب لا يخفى عليه شيء. وقول المبطلة أهل الزندقة أنهم ارتدوا كذب وبهتان، الذي ارتد أناس من العرب الذين لم يتمكن الإسلام من قلوبهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما بقي على الإسلام إلا أهل المدينة وأهل مكة وأهل الطائف، والبقية من العرب الذين دخلوا في الإسلام أفواجا خرجوا منه بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم أفواجا، حتى قاتلهم الصحابة وأدخلوهم بالقوة للإسلام، والذي لم يدخل الإسلام قتلوه وسبوا ما أخذوا ماله وسبوا ذريته، فهم أفضل الخلق وهم الذين قاموا بإيصال الإسلام إلى كل أحد بعدهم، وهم الوساطة بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن طعن فيهم فهو يطعن بالشرع ويطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وهو صاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليل ولكن صاحبكم خليل الرحمن، وهو الذي أمره صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس في مرضه، ولما راجعت عائشة لأنها تقول علمت أن الذي يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه الناس، لأنه لا أحد يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق القلب، إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت غيره أن يصلي بالناس لو أمرت عمر؟ فقال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. فذهبت وقالت لحفصة اذهبي وقولي له إن أبا بكر رجل ضعيف، فإنه إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء، لو أمرت عمر أن يصلي بالناس. فذهبت وقالت له فغضب وقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. لولا أنه رضيه لهم خليفة كما يقولون، وأنه رضي لديننا فنحن نرضاه لدنيانا. وقد كان أراد صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتابا بذلك، ثم عدل عنه وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، رأى أن اختيارهم يكون أبلغ من كونه يكتب لهم كتاب، تركهم. والنصوص في هذا التي تشير إلى خلافته كثيرة، حتى قال بعض أهل السنة إن خلافته بالنص، حديث الرؤيا وحديث المرأة وحديث كثيرة جاءت في ذلك. ثم بعده في الفضل عمر رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة بعد أبي بكر. ثم بعده في الفضل عثمان رضي الله عنه، كما أجمع الصحابة على ذلك. وهذا الذي جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح البخاري، كنا نفاطل والرسول حي، نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ليس فيها علي. هذه الزيادة ما أدري من أتى بها. ثم بعد ذلك كذلك بعد عثمان علي رضي الله عنه، فهو أفضل الصحابة بعد الثلاثة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وإن كان صار فيه خلاف فيما بعد يعني التابعين أيهما أفضل عثمان أو علي. ثم استقر الأمر بالإجماع على أن الفضل أن عثمان هو الأفضل، كما قال أيوب السختياني: من قدم على عثمان من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم أجمعوا على ذلك، فاستقر إجماع أهل السنة على ذلك. وقوله ذو النورين يعني لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسموه ذو النورين، وهو قتل شهيدا كما قتل قبله عمر رضي الله عنه، قتله أبو لؤلؤ أهل المجوسي الذي يضحي له الرافضة ويجعلونه من أفضل الناس لأنه قتل عمر. لهذا قال: أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، يعني على هذا الترتيب، ترتيب الخلافة، خلافتهم. والخلافة كما قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنها 30 سنة، وكملت بخلافة الحسن بن علي. الحسن صار خليفة 6 أشهر، ثم بعد ذلك تنازل لمعاوية، وسمي ذلك العام الذي تنازل فيه عن الخلافة لمعاوية عام الجماعة، لأن الاجتماع مطلوب. وصدق بذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم فيه، فإنه كان يقول: ابني هذا سيد، يعني الحسن، وسيصلح الله به بين أمتين عظيمتين من المسلمين. فوقع كما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فهو حقن الدماء وترك الخلافة لأجل ذلك، وكان قبل ذلك يشير على أبيه أن لا يقاتل وأن لا يدخل المقاتل. ثم ندم أبوه في آخر الوقت وقال: يا ليتني أطعتك، لما رأى من كثرة القتل وكثرة الخلاف ولم يجدي شيئا ذلك القتال، بقي الخلاف كما هو. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول في القتال، وأخبر أنها تكون فتنة، أن الجالس فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من المدلج. وقال لمحمد بن مسلمة: إذا رأيت ثم يقتل بعضها بعضا فاعمد إلى صخرة واكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب، فإن جاءك دخل عليك بيتك أحد فقل له: بئ بإثمي وإثمك، لتكن من أصحاب النار. ففعل كما أوصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك سعد رضي الله عنه، وغيره كثير من الصحابة اعتزلوا هذه الفتنة، وامتثالا لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، الشيء الذي وقع بين الصحابة يجب أن يعرض عنه، لأنهم مجتهدون، فالمجتهد له أجران، والمخطئ له أجر، والخطأ معفو عنه، وهم أولى من عفى الله عنه، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم السوابق، ولهم الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هم الذين نقلوا إلينا شرع ربنا جل وعلا وأبلغوه للعباد، ففضلهم ظاهر وواضح، ولا ينكره إلا إما مدخول في عقله أو منافق يريد الطعن في الشرع. وقوله: روى أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. يقول وهو أحق خلق الله بالخلافة بعد النبي. هذا ليس لأجل أنه فقط رأى الناس أنه حق الخلافة، بل لأجل النصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة اتبعوا ما فهموه عن رسول الله، بل ما كان نصا عند بعضهم، ولسابقته لأنه أول من عاضد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به من الرجال، فكان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول إن أمن الناس علي بنفسه وماله أبو بكر، ويقول سد كل باب إلى المسجد إلا باب أبي بكر. وقال بعض أهل السنة هذا بالإشارة إلى خلافته، وغير ذلك كثير. وقوله وحق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله الذي اتفق عليه الصحابة ولعلمه، فإنه ما اختلف الصحابة في وقته في شيء إلا وذكر لهم بذلك ما يقفون عنده من ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما اختلفوا في تغسيله واختلفوا في دفنه واختلفوا كيف يصلون عليه، فأخبرهم بما سمعه منه. أو قال إن كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. قوله وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، حصل خلاف في أول الأمر ثم اجتمعوا على مبايعته، ثم بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، يعني بعده في الخلافة وكذلك في الفضل، ثم عثمان. أما بين أبي بكر وعمر فهذا لا يختلف فيه أحد، لا من الصحابة ولا من غيره، إلا أهل البدع الذين لا عبرة فيهم. ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له الذين عينهم عمر رضي الله عنه، ثم إجماع الصحابة على ذلك. فإن عبد الرحمن بن عوف لما وكل الأمر إليه قال لهم تكلوا الأمر إلى واحد منكم وهو لا يدخل فيه وإنما يختار، فقالوا وكلوه الأمر إليه، يقول لم أترك أحدا إلا واستشرته حتى النساء، لأنه يقول بقيت 3 أيام لا أذوق غمضا أشاور كل أحد، فلم أجد أحدا يعدل بعثمان. ولهذا يقول نجمع الصحابة على تقديمه. ولهذا قال أيوب السختياني من قدم عليا عليه فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. واتفق الأئمة على ذلك. وقوله ثم عثمان لتقديم أهل الشورى، لتقديم أهل الشورى ولمشورة الصحابة كلهم وإجماعهم على هذا. ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، يعني هذا لم يحصل الإجماع عليه، ولكن المقصود إجماع الصحابة الذين يعتبر إجماعهم، وإلا أهل الشام امتنعوا من مبايعته كما هو معلوم. حصل في وقته الخلاف الذي حصل فيه قتال عظيم وقتل عظيم، وهو على خلاف إرادتهم، أمر قدره الله. ولهذا يقول العلماء يجب أن يعرض عن هذا القتال ولا يدخل فيه، لأنه وقع بين الصحابة ومن اتبعهم عن اجتهاد، وقد وقعوا فيه بدون إرادتهم. أهل الفتنة هم الذين أوقعوا القتال فصاروا ينشبون القتال في هذه الطائفة ثم يذهبون إلى الطائفة الأخرى، فكل طائفة تظن أن الطائفة الأخرى هي التي بدأت، والواقع أنهم هو أهل الفتنة الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لأنهم خافوا أن يقتلوا، فصار ما صار وهو من تقدير الله جل وعلا. قول هؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماهم خلفاء راشدين مهديين، وأمر بالتمسك بطريقتهم وسنتهم كما في حديث الغرباض بن سارية الذي في السنن: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. وكذلك قوله: الخلافة بعدي 30 سنة كما في حديث سفينة، فكان آخرها خلافة الحسن وليست خلافة علي كما يقول هنا، إن خلافة الحسن كانت مكملة للثلاثين، كانت 6 أشهر. وقوله: ونشهد للعشرة بالجنة، عشر هؤلاء عينهم الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، حديث أبي هريرة لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد حرث المدينة فدخل ثم جلس على شفير بئر ذلك النخل وأدلى رجليه، يقول: ففقدناه، صرنا نبحث عنه، فذهبت إلى ذلك المكان فلم أجد الطريق الذي أدخل معه إلا جدول الماء، يعني الساقي الذي يدخل من تحت الجدر. يقول: فتحفزت وحفرت كما يحفر الثعلب ودخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: سوف أكون بواب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. يقول: فذهبت إلى الباب فجاء أبو بكر وحركه، فقلت: من؟ قال: أبو بكر. قلت: على رسلك. ذهبت وقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذله وبشره بالجنة. فتحت له وقلت: يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبشرك بالجنة. فجاء وجلس عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم وأدلى رجليه في البئر كما أدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه، ثم ذهبت فإذا الباب يحرك، فقلت: من؟ قال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. فذهبت وقلت: يا رسول الله، هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فتحت له وقلت: يأذن لك رسول الله ويبشرك بالجنة. جاء وجلس عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدلى رجلي، ثم ذهبت إلى الباب فإذا هو يحرك، فقلت: من؟ قال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. ذهبت وأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أذن له وبشره بالجنة على فتنة تصيبه، على محنة تصيبه. فتحت له وقلت: يبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على محنة تصيبك. فجاء وجد المكان الذي فيه الرسول ليس فيه متسع، فذهب مقابل الرسول يعني في البئر وأدلى رجليه. فذهبت إلى الباب وإذا هو يحرك، فقلت: من؟ فقال: علي بن أبي طالب. فقلت: على رسلك. ذهبت وقلت يا رسول الله علي يستأذن، فقال أذله وبشره بالجنة. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك ويبشرك بالجنة. فجاء وجلس بجوار عثمان رضي الله عنه. هذا حديث الصحيحين. وأما قوله لما ذكر أبو بكر في الجنة وعمر إلى آخره، فهذا حديث آخر فذكر فيه العشرة. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لغير هؤلاء، فشهد لعبد الله بن سلام أنه في الجنة، وعبد الله بن عمر، وكذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت تأتي إليه الوفود، وفود العرب، عادتهم أنهم يرسلوا خطيبا وشاعرا ليمدح ويثني ويخطب، فاتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم لجوابهم إذا خطبوا يخطب خطبة، فأمر ثابت بن قيس أن يخطب، إذا خطبوا خطبة خطب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حسان بن ثابت أمره أن يجيبهم، يجيب الشعراء، فهو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه عادتهم. وكان ثابت جهوري الصوت، يرفع صوته، فلما نزل قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، جلس في بيتي يبكي ويقول أنا من أهل النار لأني أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقال له سعد إنه جاري وسوف أنظر. فذهب وجده يبكي فقال ما لك، فذكر له ذلك، فجاء وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال اذهب واخبره بأنه من أهل الجنة. هذا فقتل يوم اليمامة شهيدا وهو صاحب الرؤيا التي لما قتل وصار تلك الليلة رآه أحد الصحابة وقال له قل لخالد إن درعي أخذها فلان، انظرها قد كفى عليها برمة، وعلامة ذلك أن عند خبائه فرس يستن. ثم قل لخالد إذا ذهب إلى أبي بكر فليقل له إن عبدي فلان عتيق، وإن فلان له علي كذا من الدنانير، وإياك أن تقول هذه أضغاث أحلام. فأخبر خالد بذلك، فذهب خالد على حسب الوصف ووجد الدرع كما وصف. ثم لما رجع إلى أبي بكر أخبره، فأعتق غلامه وسأل الرجل هل لك على ثابت شيء؟ قال نعم لي عليه كذا، ولكن هو في حلم. فأعطاه حقه ونفذ هذه الوصية بعد موته. فالمقصود أنه ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، بل الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم أن أهل بيعة الرضوان كلهم بالجنة. ولهذا لما قال غلام حاطب يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار، فقال كذبت، إنه من أهل بيعة الرضوان، ولا يدخل النار من بايع تحت الشجرة. وأهل بدر أفضل منه، البدر أفضل من أهل بيعة الرضوان. وكما يقول ابن حزم رحمه الله الصحابة كلهم في الجنة فهم أولى، ولكن المقصود الشهادة، كون يقول أشهد أن فلان في الجنة، هذا لا يجوز إلا لمن شهد الله له أو شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الظن والرجاء فهذا لكل أهل الخير، ولكن الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق. ومثل ذلك الحسن والحسين رضي الله عنهما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول هما سيدا شباب أهل الجنة، وقوله ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، قيد ذلك بأهل القبلة يعني المسلمين الذين يصلون إلى القبلة فهم يذبحون على اسم الله ويجتمعون على عبادة الله على الصلاة، فهذه لا يجوز أن يشهد لأحد منهم بالنار أنه من أهل النار، كما أنه لا يشهد ويجزم بأن فلان بعينه في الجنة، بل يقول نرجو لأهل الخير والإحسان ونخاف على أهل المعاصي فقط، نخاف عليهم لأن الله توعد أهل المعاصي، وهذا لا يدخل فيه الكفار كما يتوهمه بعض الناس فيجعل هذا عاما، من مات كافرا فهو في النار قطعا بلا تردد، لأن الله جل وعلا أخبر أن الجنة حرام على الكافرين، ولهذا قيد ذلك بأهل القبلة. يقول إلا من جزم له الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونخاف ولا نؤيسه ونقول إنك لا تكون على خير، بل إذا مات على الإسلام فمصيره إلى الجنة وإن حصل له ما حصل. وقوله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، أيضا هذا لا يجوز أن يكفر أحد بعينه إلا من جاء بالمكفر الواضح الجلي الذي لا إشكال فيه، أما ما دام يعني عصى مثل السرقة مثل الزنا وما أشبه ذلك فهذا لا يجوز أن يكفر، بل هو باق في دائرة الإسلام ولكن يخاف عليه، لأن الذنوب بريد الكفر بعضها يجر بعض. ومقصوده بهذا الرد على أهل الباطل من الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون الناس بالكبائر ويجعلونهم في النار وهم أهل ضلال، قد خالفوا كتاب الله وخالفوا إجماع أهل السنة. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم زنى الزاني رجمه ثم صلى عليه، مثل ذلك السارق وغيره لو كان يكفر ما صلى عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين. ونرى الجهاد ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماضي منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. نعم، في قل ونرى الحج والجهاد ماضيين مع كل إمام، يعني أنه لا يجوز التخلف عن الحج والجهاد والصلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، سواء كان الإمام برا أو كان فاجرا. والفاجر هو الذي يرتكب الذنوب والظلم وغير ذلك، ما دام إنه مسلم يجب أن يطاع ولا يعصى ويتبع ويعاون على البر، وينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر منه وقال: أطيعوا من تأمر عليكم ولو كان عبدا مقطع الأطراف مجدع الأطراف. فإذا تأمر أمير على المسلمين وجب أن يطيعوه، وإن ظلمهم وإن ضربهم فطاعته أفضل وخير من الخلاف، لأن الخلاف شر لا خير فيه. قال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، يعني في القتال، ولا نكفره بذنب، ولا نخرجه من الإسلام بعمل، يعني عمل يعمله من الفسق ونحوه. والجهاد ماض منذ بعثني الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمتي الدجال، يعني في آخر الزمان، وإذا جاء الدجال يعني بدأت الآيات الكبيرة التي قد لا يقبل إيمان الإنسان أن يدخل في الإيمان، كما في صحيح مسلم وغيره: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، وكذلك الإيمان بالأقدار كما مضى. ثم يقول: من السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تولي يعني أنك تعتقد أنهم أولياء الله وتحبهم، وكذلك تثني عليهم وتدعو لهم أن الله يجزيهم أفضل ما جزى داع دعا إليه ومبلغا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكمحبتهم فرض لازم، ولا يبغضهم إلا منافق أو خارج عن الدين الإسلامي. وذكر محاسنهم يعني نشرها بين العباد حتى يحبوهم، والترحم عليهم والاستغفار لهم. أما يقول الكف عن مساويهم فليس لهم مساوي، كل أعمالهم خير رضي الله عنهم، والأمور التي تنقم عليهم هم مجتهدون فيها. فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر، وإنما المساوي لمن ينقل عنهم خلاف الواقع، فالنقولات التي نقيت عنهم شيء منها مبتور وشيء منها كذب وشيء منها محرف عن وجهه، أما الشيء الصحيح فهذا الحكم أنهم مجتهدون فيه، فالمصيب أجران والمخطئ أجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شجر بينهم يعني هذا هو الذي يجب أن يعرض عنه الخلاف الذي وقع، لأنه لا فائدة فيه وإنما فيه إغار الصدور، وكثير من الناس لا يعرف الواقع، واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم كما قال الله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم. قبل هذه الآية قوله لما ذكر الفيء وقسمته أنه للفقراء والمساكين وابن السبيل إلى آخر ما ذكر، ثم قال للمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى قوله والذين تبوأوا الدار والإيمان عن الأنصار، ثم بعد ذلك قال والذين جاءوا من بعدهم يعني من غير الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني الصحابة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذا قول الله جل وعلا لأنه علام الغيوب يعلم ماذا سيقع، أخبر أن الذين يأتون بعدهم ليس لهم نصيب من الفيء إلا من كان هذه عقيدته وهذا نهجه، وكذلك قوله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فراخه استغلظ واستوى على سوقه يعني ساعده وصار مثله. ثم ذكر جل وعلا أنه جعلهم بهذه الصفة يغيظ بهم الكفار، يقول الإمام مالك كل من غاضه شأن الصحابة فليس من المسلمين، يغيظ شأن الصحابة فهو خارج عن الإسلام. ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، والعلم بأنهن زوجاته في الآخرة وأنهن مطهرات مبرآت، يقول وأفضلهن خديجة بنت خويلد التي هي أم أولاده صلى الله عليه وسلم إلا إبراهيم، فبقية أولاده كلهم من خديجة، وهي أول من آمن به من النساء وساعده على الدعوة، وكان إذا حزبه أمر واشتد عليه يأتي إليها فتؤنسه وتطمئنه وتقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك تحمل الكل وتعين على نواب الدهر، وتذكر له من صفاته الحميدة التي تستدل بها على أن الله جل وعلا سوف يحسن سوف ينصره ويظهر أمره. يقول عائشة ذكرها بالواو لأن خلاف بين السلة أيهما أفضل خديجة أو عائشة فالله أعلم، ثم ما الفائدة في التفضيل في مثل هذا، فكل واحدة منهن لها خصائص ليست الأخرى، خديجة أرسل الله إليها السلام مع جبريل يا صح صحيح وغيره أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم هذه خديجة جاءت إليك على يدها إناء اقرأ عليه السلام من الله، قل لها إن الله يقرأ عليك السلام، فهذه ما أحد شاركها فيها. وأما عائشة ف فهي الفقيهة التي تفقهت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظت عنه سنة كثيرة، ولهذا كان الصحابة يرجعون إليها فيما يشكل عليهم في كثير من الأشياء. وهي أيضا من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في الصحيح عن أمر بن العاص أنه أمره على غزوة ذات السلاسل، فتخلف عن أصحابه ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. قل فصليت معه فقال لما لم تخرج مع أصحابك؟ فقلت لأدرك الصلاة معك. قال قد سبقوك، لن تدرك القدوة والروحة التي ساروا بها. يقول فقلت أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ فقال عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. يقول فسكت. فالمقصود أنها أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت أحب الناس إليها يجب أن تحب لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بقية زوجاته كلهن طاهرات مطهرات مبرآت، وهن زوجاته في الآخرة صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهن جميعا. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم. فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وأما بالنسبة إلى إمامي في فرع الدين في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتن ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. قلوا معايا خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين، نص عليه لأن أهل البدع يلعنونه، فنص على ذلك للبراءة من فعلهم. فهو صحابي من أفاضل الصحابة، وهو خير خليفة بعد الخلفاء الراشدين، وهو أول ملوك المسلمين، فهو ملك وليس من الخلفاء النبوة، ويجب أن يترضى عنه ويعرف حقه، لأنه صحاب لأنه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو خير من تولى الخلافة بعد الخلفاء وعرف بالعدل وبالحلم، ومن جاء بعده أقل منه مئات المرات. ومن السنة السمع والطاعة لأمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية كما تقدم، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله، ولكن يجب أن يطاع في طاعة الله ويتابع على ويعان على الحق ويناصح النصيحة التي لا يكون فيها إظهار خلاف يعني في الخفاء. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بالقوة والسيف صار خليفة، فوجب طاعته واتباعه وحرمت مخالفته ومعصيته، وشق عصا المسلمين في الخلاف هذا قد نهي عنه وحذر منه. ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، مباينتهم يعني مباعدتهم، ألا يكون الإنسان معهم، يكون بعيدا عنهم، وترك الجدال والخصومات في دين الله، لأن الجدال لا ينتج إلا العداوات والحزازات في النفوس، بخلاف المباحثة في العلم ومسائل الفقه فإنه أمر مطلوب ولكن بدون مغالبة ومخاصمة، بل لأجل الوصول إلى الحق، وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وأن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار، وكل متسمم بغير الإسلام من الجماعات التي تبتدع أو مضت فهو بدعة، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية والأشعرية، فكلها من البدع والضلالات، ويجب أن الإنسان يبتعد منها ويسأل ربه أن يعيذه من اتباع الضلال. وأما بالنسبة إلى أئمة الأربعة وغيرهم الذين لهم خلاف في الفقه مسائل الفروع فهذا من رحمة الله جل وعلا ومن فضله، لأن الخلاف في هذا يقلدون فيه وينظر إلى ما قالوه، فلأن الحوادث التي تحدث في الناس ويحتاجون إلى ما قالوه كثيرا، فصار في ذلك سعة وخير، لأنه إذا تابع إماما من هؤلاء الأئمة فقد صار له إمام وصار له متمسك في ذلك، لقول الله جل وعلا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته كالغيث لا يدرى أوله أو آخره خير، وقول اختلافهم يثابون في اجتهادهم لأنهم يجتهدون لطلب الحق، والله جل وعلا فاوت بين الناس بالفهوم، أحدهم مثلا يستنتج من نص واحد مئات الأحكام والآخر قد لا يصل إلى هذا، فاختلافهم رحمة ورحمة واسعة، وهذا من فضل الله، وحجة واجتماعهم حجة قاطعة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاتباع ويصمنا من الابتداع، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.